الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة. جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف: ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، الاعتكاف عبادة، والعبادات تحتاج إلى نية، ولذا قال المصنف: لا يصح الاعتكاف إلا بنية، لأنه ما لم ينوي فليس عبادة إذا لم تحصل النية، لا تكون عبادة. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: لا عمل إلا بنية. والاعتكاف عمل وعبادة محضة، كالصوم والصلاة، كالصوم والصلاة. وإن كان منذورا لزمه نية الفرضية، وإن نوى خروجه منه بطل، كصوم وصلاة. يقول المصنف: ولا يصح إلا في مسجد، وهذا مجمع عليه أنه لا يصح إلا في مسجد، ولم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه إلا في مسجد، ولو جاز لفعلته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن لحاجتهن إلى التستر، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون. يقول المصنف لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فوصف المعتكف بكونه في المسجد، فلو صح في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيه، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولأنه كان يدخل رأسه إليها وهو معتكف فترجله، وفعله خرج بيانا للمشروع. يقول المصنف: ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه، يعني المسجد، أي تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح، فالشرط هو أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة، كما جاء في حديث ابن مسعود، حديث سعيد بن زيد، لما روى سعيد بن زيد بسند صحيح أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد، أو قال: في مسجد جماعة. ولأبي داود عن عائشة: ولا اعتكاف إلا في مسجد، في مسجد جماعة. وروي عن علي وغيره، وقال الوزير: أجمعوا على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف. قال المصنف: لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج منها أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف. نعم، إن صلاة الجماعة واجبة ويحرم تركها، ولا يترك واجب لمندوب، وأيضا يحصل تكرار الخروج إليها أي من الخروج إلى الجماعة بالاعتكاف في مسجد جماعة، والخروج مناف للاعتكاف، ولذا قال المصنف وهو مناف للاعتكاف، إذا الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، وإذا كان يخرج كل صلاة من أجل أن يصلي مع الجماعة فهذا ينافي الاعتكاف. قال المصنف إلا من لا تلزمه الجماعة، إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية، يقصد آية قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذ لو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا كما تقدم. وخص هنا من تجب عليه الجماعة بالمسجد التي تقام فيه لما ذكره قبل، ولا يقال إنه يصح الاعتكاف في مسجد البيت لانتفاء حكم المسجد عنه في سائر الأحكام، فكذلك هنا. وحكى الوزير وغيره الإجماع على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها إلا ما روي عن أبي حنيفة، وحكوا الإجماع على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد، فإنه قال لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، والمراد هنا من لا تلزمه الجماعة، كما قال المصنف إلا من لا تلزمه الجماعة، وأما من تلزمه ففي مسجد يجمع فيه كما تقدم. ومن تدبر النصوص في وجوب الجماعة علم رجحان قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذا يقول المصنف فلا يصح فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية، وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، يعني لأنه إذا كان وقت اعتكافه من الشروق إلى الزوال يعني ما في الصلاة تجب عليه الذهاب ليصليها في المسجد، فهنا يصح منه في كل مسجد، يصح منه في كل مسجد لأنه لا يلزمه منه محذور. يقول سوى مسجد بيتها، يعني المرأة يصح منها الاعتكاف في كل مسجد ولو لم يكن هذا المسجد تقام فيه الجماعة، لكن سوى مسجد بيتها فإنها لا تصح الصلاة فيه، حكاه الوزير وغيره إجماعا إلا أن أبا حنيفة جوزه، والسنة الصحيحة تدل على أنه لا اعتكاف إلا في المسجد المعروف. قال سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة. نعم، ليس بمسجد لا من ناحية الحقيقة ولا من ناحية الحكم، إذ لا يطلق عليه اسم مسجد إلا بقيد الإضافة، ولو كان حقيقة وفيه أفضل لنبه صلى الله عليه وسلم أزواجه على ذلك، ولو أغنى عن المسجد لاعتكفت أمهات المؤمنين فيه دون المسجد ولو مرة تبيينا للجواز، وأيضا لجواز لبث المرأة فيه كما يقول المصنف لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا، وعدم صونه يعني عن نجاسة لأنه تكون فيه المرأة وهي حائض وهي جنب، ولذلك لما سئل ابن عباس أن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها فقال بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، فلا اعتكاف إلا في مسجد يقول ابن عباس تقام فيه الصلاة، وسن الستار معتكفة بخباف مكان لا يصلي فيه الرجال، ويباح لرجل لفعله وفعل أزواجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن المسجد ظهره، يعني سطح المسجد، ورحبته المحوطة، رحبة المسجد أي ساحته، ساحته المتسع الذي يكون أمام باب المسجد، الساحة هذه الرحبة المحوطة، محوطة بحيطانها وعليها باب مثلا، محوطة بجدران. قال: ومنارته التي هي أو التي هي أو بابها فيه، يعني مقصود منه، وعبارة غيره بالواو بدل أو إلا ما في المنتهى. وقال الخلوتي صوابه العطف بالواو، وقال في الفروع إن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد، أو كانت خارج المسجد والمراد وهي قريبة منه فخرج للأذان بطل اعتكافه ونحوه في الإنصاف. قال: ومنارته التي هي أو بابها فيه، وما زيد فيه، أي ما زيد من المسجد في الثواب يعتبر حكمه واحد لعموم الخبر. والمسجد يقول: والمسجد الجامع أفضل لرجل تتخلل اعتكافه جمعة. نعم، لئلا يحتاج إلى الخروج إليها فيترك الاعتكاف ما إمكان التحرز منه، ولا يلزمه، يعني لا يلزمه الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة، لكن هذا هو الأفضل له، الأفضل له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نذره، أي الاعتكاف، ومن نذره أي الاعتكاف، ويأتي جوابه وهي قوله لم يلزمه، لم يلزمه، يأتي فيما بعد. ومن نذره يقول المصنف الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، مسجد مكة الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المؤسس على التقوى والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ومسجد بيت المقدس وهو بالشام والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام وإضافة المسجد إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة. يقول: من نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاث، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، يعني أي من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه. فلو نذر رجل أن يعتكف في أي مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاث إذا نذرها ونذر واحدا منها. ولذا قال المصنف غير الثلاثة، ومراده بالثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرائض موضعا، فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. يقول المصنف: وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود. رواه البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن الأربعة من حديث أبي هريرة إلا أبا داود وله وأحمد من حديث جابر مثله وزاد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. قال ابن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك. ولأحمد من حديث ابن الزبير مثل حديث أبي هريرة والمراد بالمسجد جميع الحرم وصححه النووي وغيره. وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم ويتأيد بقوله مسجدي هذا. قال المصنف لم يلزمه. هذا جواب من ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاث. جوابه لم يلزمه. يقول المصنف جواب من أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه. هذا هو الصحيح من المذهب أي في المسجد الذي عينه. وإن لم يكن من الثلاثة فيلزمه إذا كان من الثلاثة لأنها تتعين لفضل العبادة فيها على غيرها لقوله يقول المصنف عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والحديث متفق عليه من غير وجه. ولمسلم في رواية إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد وذكرها وفيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني أسس على التقوى والثالث كان قبلة الأمم السالفة فلا يستقيم أن يقصد بالزيارة غيرها. وإن نذره لصلاة أو غيرها لم يلزمه فيحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث. قال المصنف لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه أي فلو كان تعين غيرها بتعيينه للزم شد الرحال إليه واللازم باطل لدخوله في المنهي عنه. ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج ثم إن أراد الناذر الاعتكاف فيما عينه غيرها فإن كان قريبا فهو أفضل جزم به في الواضح وظاهر المغني وغيره لزومه ما لم يحتاج إلى شد رحل. والمذهب يخير فإن احتاج لشد رحل فلا للنهي. قال المصنف لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. استدراك من عموم قوله ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة يريد رفع إهام كون النذر الاعتكاف في مسجد جامع يكفي في غيره وبيان أنه لا يجزئه إلا في مسجد تقام فيه ولو لم يتخلل اعتكافه جمعة لأنه ترك لبثا مستحقا التزمه بنذره. وإن تخلله جمعة ولم يعين فأجمعوا على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج عن معتكفه لها. قال وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه. نعم لأن المسجد الحرام أفضلها الحسنة فيه ب100,000 حسنة فيما سواه لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كمسجد المدينة، يعني إن عين الاعتكاف أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجوز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى. وعكسه بعكسه، يعني أي وإن عين المفضول منها أجزأ فيما هو أفضل منه. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام. نعم، لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. فأمره بالصلاة في المسجد الحرام لفضله على ما سواه من المساجد، فدل على أنه يجزئ في الأفضل وأنه الأفضل لمزيد فضله. قال المصنف ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة، نعم قال كعشر ذي الحجة، وكذلك لو كعشر رمضان الأخير مثلا وكشهر بعينه تعين عليه لتعيينه له ولم يجوز فيما سواه بلا نزاع. يقول المصنف ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، أي قبل ذلك الزمن المنذور اعتكافه، لأن أوله غروب الشمس، إذ الشهر يدخل بدخول الليلة بدليل ترتيب الأحكام المعلقة به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وخبر عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه لم يكن نذره، والتطوع يشرع فيه متى شاء. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. ونوزع أي ابن عبد البر بقول الأوزاعي والليث وإسحاق فيما إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر تطوعا فإنه يدخل بعد صلاة الفجر أول يوم منه وحمل على الجواز، والمنصوص سيدخل قبل ليلته الأولى. فيقول المصنف دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. فمثلا نذر اعتكاف العشر الأول من شوال، فإنه يدخل عند غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، وإذا نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان. ولهذا قال المصنف دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. يقول المصنف وخرج من معتكفه بعد آخرة، أي بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس آخر يوم منه، يخرج بعد مدة الاعتكاف إجماعا. إن اعتكف رمضان والعشر الأخير منه استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى، نص عليه. وقال هكذا حديث عمرة عن عائشة، عمرة عن عائشة. قال المصنف وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب الشمس ليستوفي جميعه، فإن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وإن نذر يومين أو ليلتين أو أكثر أو أطلق، وقلنا يجب التتابع، لزمه ما بينهما من يوم أو ليلة أو ليلة. قال وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، أي نذر زمنا معينا فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته وجوبا لاقتضائه ذلك، سواء كان صوما أو اعتكافا ونحوه، كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا ونحوه، ولو أطلق فلم يقيده بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته لفهمه من التعيين. قال: وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق وعددا فله تفريق، أي العدد ولو 30 يوما، لأنه مقتضى اللفظ، والأيام المطلقة توجد بدون تتابع ما لم ينوي تتابعا فيلزمه. وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه. قال المصنف: ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها، أي إن كان نذر أن يعتكف يوم الخميس مثلا فلا تدخل ليلته في ذلك، وهو إجماع إلا ما روي عن مالك أنه لا بد أن يضيف إليه ليلته. وقال الخليل: اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه. إذا عين مدة أو شرط التتابع في عدد حرم خروجه مختارا ذاكرا لا ناسيا أو مكرها بلا حق. يقول: إلا لما لا بد له منه، يعني فإنه لا يحرم ولا يبطل، بل ربما تعين. وليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الإثم من الإباحة والكراهة. قالت عائشة: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. قال الشارح: إلا لم يصح اعتكاف لأحد، لأنه لا يسلم من ذلك أحد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بماكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما من غير أن يأكل أو يشرب في بيته، وإلا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته كما اختاره الموفق والمجد. لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمته. نعم، يعني له أن يخرج لهذه الأشياء بالإجماع إلى من أجل البول والغائط والطهارة الواجبة وغسل المتنجس وطهارة واجبة، سواء كانت لصغرى ولو قبل دخول وقت الصلاة، أو لكبرى لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء، وكذا غسل الجمعة إن وجب وإلا لم يجز كتجديد الوضوء. وغسل متنجس يحتاجه، لأنه في معنى البول والغائط ويجب غسله عند إرادة الصلاة. وإلى جمعة، يعني إن كانت الجمعة واجبة عليه والشهادة أو شهادة والشهادة متعينة لأداء الواجب ووجوب الخروج إلى الجمعة إجماع، وكذا الشهادة المتعينة. والمعتاد من هذه الأعذار حاجة الإنسان وطهارة الحدث والطعام والشراب إجماعا والجمعة منه. وكما لا يبطل الاعتكاف فلا ينقص مدته فلا يقضي شيئا منه، لأن الخروج له كالمستثنى عادة. وبقية الأعذار إن لم تبطل لا يقضي الوقت الفائت بذلك، لكونه يسيرا مباحا أو واجبا كحاجة الإنسان، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. يقول: والأولى ألا يبكر لجمعة، والسنة عبارة المنتهى لا يبكر للجمعة اقتصارا على قدر الحاجة، لأن يخرج الجمعة في غير المسجد الذي اعتكف فيه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وفي الإقناع وغيره له التبكير إليها لأنه خروج جائز، فجاز تعجيلك الخروج لحاجة الإنسان. يقول المصنف ولا يطيل الجلوس بعدها، يعني بعد أداء الجمعة، وله المشي على عادته يعني من غير عجلة، لأن عليه فيها مشقة، ولا يبطل بدخوله لحاجة تحت سقيفة ونحوها، وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة كسقاية وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه، يعني كالزفر وغسل يدي القائم من نوم ليل، ويفرغ الإناء خارج المسجد، لا بول وفصد وحجامة بناء فيه أو في هوائه أي في المسجد، ليس لا يفعل ذلك في المسجد فيحرم بوله في المسجد في إناء، وكذلك فصد وحجامة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، يعني لا يزور قريبا ولا يتحمل شهادة ولا يؤديها ولا يغسل ميتا ونحو ذلك، فلا يخرج لكل قربة لا تتعين عليه، لقول عائشة كان لا يعرج للسؤال عن المريض كما في أبي داود، وثبت عنها أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة، ولأنه منه بد كغيره، ولأنه لا يجوز ترك فريضة وهي النذر لفضيلة. يقول حيث ولا يعود مريضا ولا يسجد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، إما لتقييده بالنذر بالتتابع أو نيته له أو إتيانه بما يدل عليه كشهر. يقول ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به فله الخروج في هذه الحالة لتعينه كجمعة وشهادة لزمتا لوجوبهما بأصل الشرعي. قال إلا أن يشترطه، أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، فيجوز له بالشرط. فعلم من قوله إلا أن يشترط جواز الشراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف قال استثني يا رب عبادة عيادة المريض أو شهود الجنازة. وجواز الاشتراط مقيس على ما جاء في حديث ضباعة لما أرادت الحج وهي شاكية، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها حجي واشترطي الحديث، فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة أن ذلك يصح، ولا يرد عليه قول الفقهاء أن العبادات لا مدخل للقياس فيها، لأن المراد بقولهم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك ما تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا يقيسون بعض شروط عبادة على شروط عبادة أخرى أو واجبات عبادة على عبادة أخرى، كقولهم تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا وبين المعتكف إذا خشي مانعا. يقول المصنف: وكذا كل قربة لم تتعين عليه فيجوز له اشتراطه، وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته فيجوز له اشتراطه، لا الخروج للتجارة، أي فلا يصح اشتراط ذلك قولا واحدا لأنه ينافيه. قال أحمد: إن كان يحتاجه فلا يعتكف، فلا يعتكف، ولا التكسب بالصنعة في المسجد فلا يجوز اشتراطه، ولا الخروج لما شاء لأنه ينافيه صورة ومعنى. وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت، فله شرطه، يعني كما في الإحرام، وفائدته أنه يجوز له التحلل إذا حدث عائق من مرض أو غيره ولو لم يكن المرض ونحوه شديدا. قال المصنف: وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. نعم، لأن الحكم يدور مع علته، فإن أخر رجوعه عن وقت إمكانه فكما لو خرج لما له منه بد. وإن وطئ المعتكف في فرج فسد اعتكافه. قال المصنف: وإن وطأ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، أي أو أنزل المعتكف مباشرة دون الفرج فسد اعتكافه. ومفهوما: وإن لم ينزل لم يفسد، ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة. قوله: وأنزل مباشرة دونه فسد اعتكافه، أي بطل، والفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول في الحج والعمرة، فالفاسد فيهما ما كان فساده بسبب الجماع، والباطل ما كان بطلانه بسبب الردة عن الإسلام. والموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كنكاح بلا شهود. ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا، وهذا أظهر الروايات عن أحمد وعنه لا تجب لإفساد نذره لا لوطئه، أي ليست الكفارة لوطئه بل لإفساده نذره. فلو كان التكفير للوطء نفسه لا لأجل النذر للزمته الكفارة به. ولو كان الاعتكاف غير منذور، والصحيح من المذهب اختار الموفق وغيره أنه لا يجب عليه كفارة بالوطء في الاعتكاف مطلقا وفاقا، وجزم به المجد وغيره أجمع على وجوب القضاء. ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، يعني زمن خروجه، لترك اللبث بلا حاجة أشبه ما لو طال، لأنه لم يبقى عاكفا في المسجد، لا إن خرج لما لا بد منه. يقول: ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. نعم، يستحب اشتغاله بالقرب، والقرب جمع قربة، وهي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، أي يطلب به القرب عنده جل وعلا، من صلاة قال وقراءة وذكر ونحوها كصيام وصدقة. وليس له ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف. قال: واجتناب ما لا يعنيه، اجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، فيجتنب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره، لأنه مكروه في غيره ففيه أشد كراهة، حتى كره بعض أهل العلم تعليم القرآن. يقول: لقوله عليه الصلاة عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني من قول الفعل من قول أو فعل، والعناية بالشيء شدة الاهتمام به، فما لا تتعلق عنايته به ولا يكون من قصده ومطلوبه فمن حسن إسلامه تركه. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات والشبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل الإسلام وبلغ إلى درجة الإحسان. قال المصنف: ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره، يعني لا بأس، يقول المصنف، أن تزور زوجته في المسجد وتتحدث معه، لأن صفية زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زارته وتحدثت معه. يقول: وتصلح رأسه أو غيره، أي تغسل رأسه وترجله، فإن عائشة رضي الله عنها رجلت رأسه صلى الله عليه وسلم، أو تصلح شيئا غير رأسه من بدنه كمداوات ونحوها. يقول: ما لم يتلذذ بشيء منها، يعني من مس أو كلام يتلذذ به أو مباشرة ونحو ذلك، فلا لمنافاته حال المعتكف. وله أن يتحدث، يقول المصنف، مع من يأتيه ما لم يكثر لخبر صفية، وله أن يأمر بما يريد خفيفا ولا يشغله لأمر عليه السلام أهل بذلك. نعم. قال: ويكره الصمت إلى الليل، وهذا بالإجماع، إلا أنه لا يتكلم إلا بخير، ولأنه ليس من شريعة الإسلام يعني الصمت، وظاهر الأخبار تحريمه. ويكره الصمت، يقول، إلى الليل، وإن نذره لم يفي به، إن نذر أن يعتكف صامتا لم يفي به، لحديث علي: لا صمات إلى الليل، رواه أبو داود بسند حسن. وفي الصحيح: في الذي نذر أن لا يتكلم مروه فليتكلم. قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، يعني سواء كان لصلاة أو غيرها، لا لإقراء قرآن وعلم ونحوه، إذا قيل يكره للمعتكف. وقال شيخ الإسلام تيمية: من قصد المسجد لصلاة أو غيرها فلا ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. قال: ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح. نعم، لا يجوز، يقول المصنف، البيع ولا الشراء في يعني في المسجد للمعتكف وغير المعتكف، ولا يصح. فقال الوزير: أجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق، والإجارة كالبيع، الإجارة كالبيع. وقطع جمع من الأصحاب بالكراهة لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، نهى عن البيع والشراء في المسجد. وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة، فالبيع في الاعتكاف أولى، ويكره فيه اليسير كالكثير. فلو باع، البيع لا يصح، يعتبر بيعا غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبذلك نكون انتهينا من كتاب الصيام من كتاب الروض المربع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.